حصريا على موقع مارادونا.com. اسمع اسمع اسمع، انتوا بتحبونا عشان الكاش، وانا بحبكم عشان انتوا ببلاش. ايام ما كنا ما كنتوش، ولما كنتوا ما شفنا الكوش. ابعتها له على الواتساب فيجو دخلاوي، فيجو دخلاوي. هي رسالة ما فوت الشغلة، انا بسيطة الشغلة زغنتو. حساب مكتوب في النوت، انتو او انتو ومالكوش اي عدو. انا كل دي بفكر ازاي ههجم وعامل واحدة كبيرة. من كتر التفكير خسيت وبقيت انسان مسكان الحيرة، مسكان الحيرة. اللي يقولك كنت بظهرك كاشم وشاور له بصبعك، عرف كل اللي في قلبك فاهمه انك مطروح. بس عملت حساب العشرة، بس الظاهر انه خانة وما عملش حساب الدارة. يعزق وما ترحمه عجمي ترند، مشاهد رعب واكشن ومطاردات. الكنج السيد الصغير من كتر اللي شاف قلبه ما يقولك تلاشوني الزنكالون يا عبدالله الزنكالون. يقول السيد الصغير ابدع اخي شاف الدايون. انا عفروك مطوان وطي بشرعك، هاجم اخواتي من اجلك، هديك سامبوكسة في وشك واقلبولك بيتسايق. اربع تربع مليون سمسم هديك في الجرام حس. لسه شغل انا مش خالصة، هعمل جسمك زفايا. عايزين نبقى سواب، ابقى سواب وتشاكل وتعاري. بس انا حابب ان انسي نفسي وكل اخواتي كذا. الاسلحة موجودة ومفيش اكتر من الطلقات والنار. مش حابين السيد علشان السيد طلعنا في الاخبار، طلعنا في الاخبار. انا بفهم عنك على فكرة، انا مش خايف من بكرة ومليش لبك ولا سكرة. انا كيف اروح الجيم؟ نفسك اطول ولا دراع؟ انا نفسي طويل وعجيبك، مرحب باللي دميله. انا متعدش للدم لازم يا زيوة فنش فيوة حطم للنفسي. نتكلم عني في دار اروح اجيبه في شنطة عربي. نكتة في قلبه وخبطة في وشه، هينطق من اللي زق علي. هسمده على وشه بجرة يكرني في ثانية الا ثانية. كل ما تكوني معايا شكاير وواقف على رجلي وداير، هتلاقوا في داري زمايل عاملين النوم اخوان. كل عايزني في سكتي ماشي، علشان يطلب اقول ماشي. هايوم طلعتوا كتاشي وخسارة كله في حياتي. انت ازاي خنتني وانا نقصتك ايه يا رخيصة سهل؟ اللي انا شايفه بعيني ده تفكير واحدة شطانة وخاينة وجهل. نفس كلامها معايا بتكلموا مع عشرين واحد غير. الحاجة اللي انا نفسي اعرفها ازاي هم نسوكي خير. الموزة بتاعتك مهرية من عربية لعربية، عمالة ترن عليا وتقولي لحقني بموت. بعد ما بتنام بتكلمني بتقولي نايم زي اختي. انت مساعد قولي نادرة بالصوت. العجم فيها ملوك تسيطر، كينج السيد الصغير. اي يا كينج البلد السيد الصغير عبدالله الزنكالوني مكود. وصل شارع كفاءه يتعال، اسأل عنه في كل الدوائر. كل اهل الزنكالوني بتكبر، حسن الصغير ده الزعامة، وزير الرجولة والجدعانة. اسمه بصمة وسيده فخامة، رئيس العصابة حسن الصغير. حموكا وتشادى قلب اخواته، يبتل منه بحياته. كوتشا عمنا ظابط حال، اخويا كوتشا رجولة عجال. عصام سكر اخويا الشق، في لحظة تقلب رعد وبري. سكر خرسانة وحتة السر، عمره ما جلى من اي حال. ربع البيع اخطر محال، مشاكس العجمي والمشاكس. مش عرف نفسه قادر جاي، صرته بالجدعنة بتتذكر. وحلمه ان بقائد مجال، مهيأ سيت وظابط حال. اسد بيعلق على اشبال، وحمه ان بيشرب بشر ارض الدمار الشام. شون الفارس المتعامل، لانه في الدجدع مغامش. شوني متعامل لانه في حمو الصغير ده ابو الريس. اخي جدع لازم يتميز، لو قال ده بيفعل وينفذ. سيطرة في ارض اكتوبر يا تشيلسي، يا تشيلسي انت وحشت اخوان. ربنا يفك عليك ديت يا حدا تشيلسي يا وحش جدا. غايب لكن في قلبنا حار، يسلم كابون جدع الدبابة. ايه الضد المتألق يا في كل دخلة واسد التوزيع. يوسف الكنص فلوس يا بعلى دار مش فاضل سكوالت لمبات الدولار رقم واحد بالجدار على موقع مهرجانات.com